لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله متفرد وحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بأجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر ألائه، والمتفضل عليهم بسوابق نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم بعد، فما زلنا في سلسلة المباركة من أعلام السلف، وهذه الجولة مع إمام الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المتبعة، وكلهم فاضل كريم. وإنما تأخرت في إنجاز ترجمة الأمور، أولها أن الأمور تجري بالمقادير، والذي يملك مفاتيح خزائن السماوات والأرض، والذي يملك قلوب العباد. ثانية، همة البحث والتوفيق بيد الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يعرضنا أسباب رحمته وجنته. ثالثها، أن هذا الإمام تباينت أقوال الناس فيه تباينا بليغا، فمن معظم له أشد تعظيم، فمقدم له على جميع العلماء وهم متعصبة الأحناف، وفي مقابلهم من انتقصه وطعن في حفظه وفضله. وقد ساق الخطيب في ترجمته في تاريخ بغداد أقوال الفريقين، إلا أن أسانيد من طعن فيه الغالب عليها الضعف الشديد. ومن تتبع سيرته ومع تتبع سيرته وانتقاء أبعد الروايات عن الغلو والقصور، اتضحت لنا بفضل الله عز وجل الأمور، وظهر ما أخبر به الخريبي، لا يقع في أبي حنيفة إلا جاهل أو حاسد. وإن كان الأصل في المسلم حسن الظن، فكيف من شهد له علماء عصير الأثبات بالعدالة والفقه؟ يعني هم اللي زكوه معاصروه من العلماء، والأسانيد صحيحة إليه، واللي طعنوا فيه ليسوا من أهل عصره زي النسائي الدارقطني، يعني الناس بعده بقرون يعني، والأسانيد أيضا إليهم ضعيف. فإذا كان الأصل في المسلم حسن الظن، فكيف من شهد له علماء عصره الأثبات بالعدالة والفقه والشرف والفضل؟ وكيف امتلأت قلوب المسلمين بمحبته وشغلت الألسنة بالثناء عليه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، لما قيل له الرجل يعمل عمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية فيثني عليه الناس، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. طبعا الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة يعني لعل لهم سريرة، لأن كانت المذاهب كثيرة جدا، يعني الأوزاعي، سفيان الثوري وغيره من العلماء كان لهم مذاهب، واندثرت يعني هذه المذاهب، وبقت المذاهب الأربعة، فلعل لهم يعني من السريرة ومن القبول ما ليس لغيرهم. قال التاج السبكي: ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وألا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك، وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم، فإنك لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. لا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض، فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري. بيبقوا معاصرين يعني، ودول زي النسور في السماء وإحنا فراخ على الأرض. فما نخشش بينهم يعني. يقول فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري. وتأتي قصة يعني كيف كان سفيان يعامل أبي حنيفة لما ذهب يعزيه في أخيه، أو بين مالك وابن أبي ذئب، أو بين أحمد بن صالح والنسائي، أو بين أحمد وابن حنبل والحارث بن أسد المحاسبي، وهلم جرا إلى زمان العز بن عبد السلام والتقي بن الصلاح. نوع من التحاسد بالطبيعة البشرية لأنهم ما كانوش ملائكة يعني. فإنك إذا اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك، فالقوم إما أعلام ولأقوالهم محامل، وربما لم تفهم بعضها، فليس لنا إلا التردي والسكوت عما جرى بينهم، كما نقول فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. فنقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأيضا اللي حصل بين العلماء المعاصرين نوع من التغاير أيضا نمسك عنه ولا نخوض يعني فيه. فهذا يحيى بن معين يقول سمعت يحيى القطان يقول جلسنا والله أبا حنيفة وسمعنا منه، وكنت والله إذا نظرت إليه عرفت في وجهي أنه يتقي الله. ده يحيى القطان في الطبقة اللي بعد طبقة يعني أبي حنيفة. وقال سفيان بن عيينة ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة، أيضا في نفس الطبقة سفيان بن عيينة. وروى الخطيب بسنده أبياتا مدح فيها ابن المبارك أبا حنيفة، فقال رأيت أبا حنيفة كل يوم يزيد نبالة ويزيد خيرا، وينطق بالصواب ويصطفيه، إذا ما قال أهل الجور جورا يقيس ما يقيسه بلب، فمن ذا يجعلون له نظيرا، كفانا فقد حماد وكانت مصيبتنا به أمرا كبيرا. وأنا يقصد حماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة، مش حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة. فرد شماتة الأعداء عنا وأبدى بعده علما كثيرا، رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا، إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا. أقول وبعد فلسنا مع متعصبة الأحناف الذين يرفعون الإمام أبي حنيفة فوق جميع علماء الأمة، أو الذين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر به وأنه لقى جمعا من الصحابة، أو بيقولوا رأى أنس بن مالك ولم يروى عنه شيئا وروى عنهم، كما أننا كذلك لسنا مع الذين يطعنون فيه ويجرحونه وينسبون إليه الأقوال الشنيعة ظلما وبهتانا، بل نعتقد أنه إمام من أئمة المسلمين طيب السيرة والسريرة، سرت بعلومه الرجبان وانتشر علمه في سائر البلدان، ونشهد الله عز وجل على حبنا له، وهو من أئمة الاجتهاد مأجورا على كل حال، إما أجرا كاملا إن كان مصيبا، وإما أجرا ناقصا إن أخطأ، وهو معذور إن أخطأ. والأئمة الأربعة الكرام له من المنزلة الخاصة في قلوب المسلمين لانتفاع الناس بعلومهم، ولعل لهم من سريرة الخير ما رفع به منارهم وأبقى على مر الزمان ذكرهم. فنسأل الله تعالى أن يميتنا على حبهم وأن يحشرنا في جمعهم يوم يحشر المرء مع من أحب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. اسمه النعمان ابن ثابت ابن زوطي التيمي الكوفي مولى بني تميم ابن ثعلبة. وقيل سبب تكنيته بأبي حنيفة ملازمته للدوال مسمى حنيفة بلغة العرب. فأبو حنيفة يعني لقب، أو أنه كان بيلازم الدوال على كتابة العلم، أو فسمي أبو حنيفة من أجل ذلك، ولكن هو اسمه النعمان بن ثابت. مولده ولد سنة 80 بالكوفة في خلافة عبد الملك بن مروان في حياة صغار الصحابة، يعني تحس أنه متقدم، هو طبعا أول أئمة الأربعة وذكرناه أولا يعني. ولد سنة 80 من الهجرة يعني. ولذلك لما قال إن أتى يعني الكلام على الله عز وجل فعلى رأس والعين، إن أتى على ليس سلف على رأس والعين، وإن أتى عن الصحابة على رأس والعين، وإن أتى عن التابعين فنحن رجالهم رجال. فتحس أنه هو إيه يعني من صغار التابعين يعني. يقول رأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، لأن أنس كان من البصرة، ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. أبو حنيفة طبعا من علماء الكوفة اللي كان فيها سفيان الثوري. صفته قال أبو يوسف كان ربع، مش ربع العدوية يعني، ربع في الطول يعني، ليس بالقصير ولا بالطويل يعني. من أحسن الناس صورة، وأبلغهم نطقا، وأكملهم إرادا، وأحلاهم نغمة، وأبينهم حجة على من يريد. وقال حماد ولده كان طويلا يعلوه صمرة، جميلا حسن الوجه، أيوبا لا يتكلم إلا جوابا ولا يخوض فيما لا يعني، يعني مش كتير الكلام يعني، لا يتكلم إلا جوابا. قال أحد الحجر الهيتمي ولا تنافي بين كونه ربعة وبين كونه طويلا، لأنه قد يكون مع كونه ربعة أقرب إلى الطول. ربع يعني متوسط، ليس بالطويل الباين والقصير المتردد، ولكن يقول أنه كان أقرب إلى الطول يعني. وقال ابن مبارك كان حسن الوجه حسن الثياب. وقال عبد الرحمن بن محمد بن غير رأيت أبا حنيفة شيخا يفتي الناس في مسجد الكوفة على رأسه قلنسوة سوداء طويلة. ثناء العلماء عليه قال الفضيل بن عياض كان أبو حنيفة رجلا فقيها. طبعا الفضيل أيضا من نفس الطبقة واللي فيها ابن مبارك. كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه، مشهورا بالورع، واسع المال، معروفا بالإفضال على من يطيف به، صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، حسن الليل، كثير الصمت، قليل الكلام حتى ترى المسألة في حلال أو حرام، فكان يحسن أن يدل على الحق هاربا من مال السلطان. يعني كل أحواله من عبادته من تورعه عن القضاء وعن العطايا يعني السلطان، وكل هذا يدل على حسن حال يعني مع الله عز وجل. وزاد ابن الصباح وكان إذا ورد عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، وإن كان الصحابة والتابعين وإلا قاس وأحسن القياس. هو طبعا مدرسة الرأي يعني، بس مش معنى مدرسة الرأي أنه بيتركون الحديث للإيه؟ للرأي. وعن أبو بكر بن عياش قال مات عمر بن سعيد أخو سفيان لسعيد الثوري، فأتينا نعزيه فإذا المجلس غاص بأهله، وفيه عبد الله بن إدريس، إذ أقبل أبو حنيفة في جماعة معه، فلما رأى سفيان تحرك من مجلسه ثم قام فاعتنقه وأجلسه في موضعه وقعد بين يديه. ده أدب العلماء يعني، مع أن كان في تغير بينهم، ده مدرسة الحديث اللي هو سفيان، وأبو حنيفة مدرسة الرأي. قال أبو بكر فاغتظت عليه يعني على سفيان، وقال ابن إدريس ويحك ألا ترى، فجلسنا حتى تفرق الناس، فقلت لعبد الله بن إدريس لا تقم حتى نعلم ما عنده في هذا، فقلت يا أبا عبد الله كنيت سفيان رأيتك اليوم فعلت شيئا أنكرته وأنكره أصحابنا عليه. قال وما هو؟ قال جاءك أبو حنيفة فقمت إليه وأجلسته في مجلسك وصنعت له صنيعا بليغا، وهذا عند أصحابنا منكر. فقال وما أنكرت من هذا؟ هذا رجل من العلم بما كان، فإن لم أقم لعلمه قمت لسنه، وإن لم أقم لسنه قمت لفقهه، وإن لم أقم لفقهه قمت لورعه، فأحجمني فلم يكن عندي جواب. وده يبين كما قلت أدب العلماء، ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. وعن ابن واب محمد بن مزاحم قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس. فأما أعبد الناس فعبد العزيز بن أبي داود، وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض، وأما أعلم الناس فسفيان الثوري، أعلم بالسنن يعني، وأما أفقه الناس فأبو حنيفة. ويقصدون بالفقه دايما القدرة على استنباط الأحكام والقياس ثم قال ما رأيت في الفقه مثله. وعن يحيى بن معين قال كان أبو حنيفة ثقة. ويحيى بن معين معروف اللي هو إيه طبيب اللي بيقدر يقول ده صحيح وده ضعيف، وبيجرح ويوثق، فهو أعلم أهل طبقاته في ذلك. كان أبو حنيفة ثقة، لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظه. وعن ابن واب محمد بن مزاحم قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. فهو استفاد من سفيان الحديث ومن أبي حنيفة الفقه يعني استنباط. وعن الشافعي قال قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السرية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وعن قيس بن ربيع قال كان أبو حنيفة ورعا تقيا مفضلا على إخوانه، وعن شريك قال: كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير العقل. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة. وعن أبي معاوية الضرير قال: حب أبي حنيفة من السنة. وقال الشافعي: نسف الفقه عيال على أبي حنيفة. فأقول: فمن الناس بعد هؤلاء؟ قال الذهبي: وكان من أذكياء بني آدم، جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة. وقال ضرار بن سرد: سئل يزيد بن هارون أيما أفقه، الثوري أو أبو حنيفة؟ قال: أبو حنيفة أفقه وسفيان أحفظ للحديث. ودي تعليق نقلته من هامش السير أعلام النبلاء، يقول: أما ما يؤثر عن النسائي وابن عدي من تضعيفهم لأبي حنيفة من جهة حفظه فهو مردود لا يعتد به في جنب توثيق أئمة الجرح والتعديل من أمثال علي بن المديني ويحيى بن معين وشعبة وإسرائيل بن يونس ويحيى بن آدم الخليلي والحسن المصالح وغيرهم، فهؤلاء كلهم معاصرون لأبي حنيفة. معاصر رجل أدرى به وبلدي رجل أدرى به أو قريب العهد بهم أو قريب العهد به، وهم أعلم الناس به وأعلم من النساء وابن عدي وأمثالهما من المتأخرين. ومتأخرين بالنسبة لهؤلاء يعني، إلا فالنساء تقريبا مات سنة 340، ولكن دول كانوا في الايه يعني في المية يعني 100 120 150. يقول يقول: هم أعلم الناس به وأعلم من النسائي وابن عدي وأمثالهم من المتأخرين عن أبي حنيفة بكثير، كالدرقطني الذي ولد بعد 200 سنة من وفاة أبي حنيفة. فقول هؤلاء الأئمة الأقرب والأعلم أحرى بالقبول، وقول المتأخرين زمانا أجدر بالرمي في حضيض الخمول. تعليقة يعني طيبة أحببت أن أثبتها. فقد نقل الشيخ ابن حجر المكي في الخيرات الحسان لترجمة خاصة بأبي حنيفة لابن حجر المكي اسمها الخيرات الحسان تقريبا في فضائل أبي حنيفة النعمان. قول شعبة بن الحجاج في أبي حنيفة، مع أن دول معروفون بالتشدد يعني إمام شعبة يحيى بن معين يعني لا يجاملون يعني علي بن المديني، علي بن المديني ضعف أباه قال ضعيف. يقول: وقد نقل الشيخ ابن حجر المكي في خيرات الحسان قول شعبة بن الحجاج في أبي حنيفة قال: كان والله حسن الفهم جيد الحفظ. فده جيد الحفظ، ما هوش ضعيف الحفظ وهوش سيء الحفظ، هي ممكن تكون أحاديثه قليلة يعني فعلا مسند أبي حنيفة صغير مش زي مسند الإمام أحمد، ولكن يعني كثرة الرواية شيء يعني. سفيان الثوري معروف بكثرة الرواية يعني طاف البلاد ولكن أبو حنيفة ما طافش زي سفيان الثوري، ولكن يعني هو جيد الحفظ، شاهد له علماء عصره بأنه جيد الحفظ أو اشتهي الحفظ يعني. يقول: وهذا نص صريح في قوة حفظه صادر عمن هو مشهود له بالإمامة والتدين والإمام شعبة والتجديد في نقد الرجال. ويقولون: مرة حدثنا ولا تحدثنا إلا عن ثقة فقال قوم، كأنه بيوصفش أحدا. يقول: وبهذا القول الرشيد يسقط كل ما ادعاه المتعصبون والحاقدون من متقدم ومتأخر من ضعف هذا الإمام العظيم. وقال السبكي: ضرورة نافعة لا تراها في شيء من كتب الأصول، فإنك إذا سمعت أن الجرح مقدم على التعديل ورأيت الجرح والتعديل وكنت غرا بالأمور أو فدما مقتصرا على منقول الأصول، إن لم يكن عندك يعني فهم ولا ضربة ولا خبرة، حسبت أن العمل على جرحه فإياك والحذر كل الحذر. وتقديم الجرح على التعديل قالوا إذا كان مفسرا. وبعدين هناك علماء بيشتهرون يعني شهرتهم تغني عن إيه؟ عن قول الناس فيهم يعني. حدش يقول لنا مثلا الشافعي ثقة ولا ضعيف، لأن أنت وطرت الأخبار بكوني ثقة. الإمام أحمد إسحاق هؤلاء اللي يسأل عنهم. يقول: فإنك إذا كنت غرا بالأمور أو فدما مقتصرا على منقول الأصول حسبت أن العمل على جرحه فإياك والحذر كل الحذر من هذا الحسبان. تقول في ناس وثقوا ناس جرحوا يبقى الجرح مقدم على التعديل. يقول فإياك ثم إياك والحذر كل الحذر من هذا الحسبان. بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دل على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة، وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا تقديم الجرح فيه وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا القطعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. هذه أيضا ضرورة، يعني قاعدة مهمة جدا. عبادته عن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة صلى العشاء والصبح وضوء 40 سنة، يعني صلى العشاء وقام الليل كله حتى صلى الصبح. وعن بشر بن الوليد عن قاضي أبي يوسف لو تلميذ أبي حنيفة قال بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر هذا أبو حنيفة لا ينام الليل، فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث عني بما لم أفعل، فكان يحيي ليل صلاة وتضرعا ودعاء. وعن المثنى بن رجاء قال جاء أبو حنيفة، جعل أبو حنيفة على نفسه إذا حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. وقال أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد بكثرة صلاته. وعن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبيه أنه صاحب أبو حنيفة 6 أشهر قال فما رأيت صلى الغداء إلا بوضوء العشاء الآخرة، وكان يختم كل ليلة عند السحر. وعن القاسم معا أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ويبكي ويتضرع إلى الفجر. وقال الفضل بن دكين وهو أبو نعيم رأيت جماعة من التابعين وغيرهم فما رأيت أحسن صلاة من أبي حنيفة، ولقد كان قبل الدخول في الصلاة يبكي ويدعو. وقالت أم ولد لأبي حنيفة ما توسد فراشا بليل منذ عرفته، وإنما كان نمه بين الظهر والعصر الصيف أول الليل بمسجده في الشتاء. قال ابن أبي رواد ما رأيت أصبر على الطواف والفتيا بمكة منه، إنما كان كل الليل والنهار في طلب الآخرة والنجاة، ولقد شاهدته 10 ليال فما رأيته نام بالليل ولا هدأ ساعة من نهار من طواف وصلاة أو تعليم. وعن سفيان بن عيينة قال ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة. ورعوه عن عبد الله بن مبارك قال قدمت الكوفة فسألت عن أورع أهلها فقالوا أبو حنيفة. وقال مكي بن إبراهيم اللي بيروي عنه البخاري الثلاثيات جلست الكوفيين فمرأيت أورع من أبي حنيفة. وعن علي بن حفص البزار قال كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة يجهز عليه فبعث إليه رفقة بمتاع وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيبا فإذا بعته فبين، كان بيتاجر في القماش أو الملابس، فباع حفص المتاع ونسي أن يبين ولم يعلم لمن باعه، فلما علم أبو حنيفة تصدق بثمن المتاع كله. سماحته وكرمه رحمه الله عن قيس بن ربيع قال كان أبو حنيفة رجلا ورعا فقيها محسودا كثير الصلة والبر لكل من لجأ إليه كثير الإفضال على إخوانه. وعن حفص بن حمزة القرشي قال ربما مر به الرجل فيجلس إليه لغير قصد ولا مجلسة، فإذا قام سأل عنه، فإذا كان به فاق وصله، وإذا مرض عاده حتى يجره إلى مواصلته، وكان أكرم الناس مجالسة. اتباعه للسنة وين مش معنى أنه مدرسة رأي أنه هو لا يأخذ بالحديث الصحيح مثلا يقدم رأي الحديث الصحيح. عن سعيد بن سهل البصري قال سمعت أبا حنيفة يقول لقيت عطاء بمكة فسألت عن شيء فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أنت من القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت نعم. قال فمن أي الأصناف أنت؟ قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. فقال له عطاء عرفت فالزم. قال العلامة أحمد بن حجر الهيثمي المكي أعلم أنه يتعين عليك ألا تفهم من أقوال العلماء عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم أصحاب الرأي أن مرادهم بذلك تنقيصهم ولا نسبتهم إلى أنهم يقدمون رأيهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على قول الصحابة، لأنهم براء من ذلك. فقد جاء عن أبي حنيفة من طرق كثيرة ما ملخصه أنه أولا يأخذ بما في القرآن، فإن لم يجد فبالسنة، فإن لم يجد فبقول الصحابة، فإن اختلفوا أخذ بما كان أقرب إلى القرآن والسنة من أقوالهم ولم يخرج عليه. فإن لم يجد لأحد منهم قولا لم يأخذ بقول أحد من التابعين، بل يجتهد كما اجتهدوا. وقل أنه هو قريب، لأنه هو من صغار التابعين، فلما يجتهد زي التابعين لا ينكر عليه، ويقول نحن رجال وهم رجال. وقال فضيل بن عياض: إن كان في المسألة حديث صحيح تبعه، وإن كان الصحابة أو التابعين فكذلك، وإلا قاس فأحسن القياس. وقال ابن مبارك رواية عنه: إذا جاء الحديث، يعني بيروي عن أبي حنيفة، إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإن جاء عن الصحابة اخترنا ولم نخرج عن أخوالهم، لأن الصحابة لو اجتمعوا فلا تجتمع الأمة على ضلالة. ولو اختلف في قولين أو ثلاثة فالحق محصور في القولين أو الثلاثة، لا يجوز لك أن تحدث يعني قولا جديدا، لأن ده معناه أن الحق ضاع في زمن الصحابة، فهم اختلفوا على قولين وليس أحدهما الحق. يقول: ولم نخرج عن أخوالهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. وعنه أيضا: عجبا للناس يقولون أفتى برأي ما أفتى إلا بالأثر. وعنه أيضا: ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى، ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مع ما أجمع عليه الصحابة. وأما ما اختلفوا فيه فنتخير من أقوالهم أقربه إلى كتاب الله تعالى أو إلى السنة ونجتهد، وما جاوز ذلك فالاجتهاد برأي لمن عرف الاختلاف وقاس، وعلى هذا كان محنته. عن عبيد الله بن عمرو أن ابن هبيرة، وكان أمير على الكوفة أو على العراق من قبل مروان بن الحكم، مروان اللي هو مسك يعني بعد الايه بعد معاوية بن يزيد بن معاوية، لما انقطع نسل معاوية هو مسك يعني مروان بن الحكم، وانتقلت الايه الدولة من ذرية معاوية إلى ذرية مروان. عن عبيد الله بن عمرو أن ابن هبيرة ضرب أبا حنيفة 100 صوت وعشرة أصوات في أن يلي القضاء فأبى. وكان ابن هبيرة عامل مروان على العراق في زمن بني أمير، ولم تسلم له الدولة الإسلامية كلها، يعني كان ابن الزبير في الحجاز، كان هو في الشام والعراق يعني. وعن يحيى بن عبد الحميد عن أبيه قال: كان أبو حنيفة يخرج كل يوم أو قال بين الأيام فيضرب ليدخل في القضاء فأبى، ولقد بكى في بعض الأيام، فلما أضرب قال: كان غم والدتي أشد علي من الضرب. وعن بشر بن الوليد قال: طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء وحلف ليلين فأبى، وحلف إني لا أفعل. فقال ربيع الحاجب: ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال: أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني. فأمر به إلى السجن فمات فيه ببغداد. وقيل دفعه أبو جعفر إلى صاحب شرطته حميد الطصي، فقال: يا شيخ، إن أمير المؤمنين يدفع إلي رجل فيقول لي اقتله أو اقطعه، يقطع يده مثلا، أو اضربه، ولا أعلم بخصته، فماذا أفعل؟ قال: هل يأمرك أمير المؤمنين بأمر وقد وجب أو بأمر لم يجب؟ قال: بل بما قد وجب. قال: فبادر إلى الواجب. وعن مغيث بن بديل قال: دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع، فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلح. قال: كذبت. قال: قد حكم أمير المؤمنين علي ألا أصلح إن كنت كاذبا، وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح. فحبسه. وروى نحوها إسماعيل بن أبي ويس عن ربيعة الحاجب، وفيه قال أبو حنيفة: والله ما أنا بمأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟ فلا أصلح لذلك. قال منصور: كذبت بل تصلح. فقال: كيف يحل أن تولي من يكذب؟ فقيل: إن أبا حنيفة ولي القضاء فقضى قضية واحدة وبقى يومين، ثم اشتكى سنة 6 أيام وتوفي رحمه الله. وقال فقيه أبو عبد الله الصيمري: لم يقبل عهد القضاء فضرب وخبس ومات في السجن. ويأتي في قصة وفاته أيضا مزيد. شيوخه قال الحافظ روى عن عطاء بن أبي رباح وعاصم بن أبي نجود وإمام القراء وعلقام بن مرثد وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وسلم بن كهيل وأبي جعفر محمد بن علي وعلي بن الأخمر طوافش فيه واحد من الصحابة وزياد بن علاقة وسعيد بن مسروق الثوري اللي هو والد سفيان وعلي بن ثابت الأنصاري وعطية بن سعيد العوفي وأبي سفيان الثعلبي عبد الكريم أبي أمية ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين وهشام بن عروة وآخرين تلامذته. قال الحافظ عنه ابن حماد وإبراهيم بن طهرمان وحمزة بن حبيب الزيات وزفر ابن هذيل وأبو يوسف القاضي وأبو يحيى الحماني وعيسى بن يونس وركيع ويزيد بن زويع وأسد بن عمرو البجلي وحكام ابن يعلى بن سلم الرازي وخارجة بن مصعب وعبد المجيد بن أبي رواد وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر العبدي وعبد الرزاق والصنعاني ومحمد بن الحسن الشيباني ومصعب بن المخدام ويحيى بن يمان وأبو أسمى نوح ابن أبي مريم اللي بيقول جمع كل شيء إلا الصدق أبو عبد الرحمن المقري وأبو عاصم وآخر براءته في الفقه. قال يحيى بن سعيد الخطان لا نكذب الله ما سمعنا أحسن رأي أبي حنيفة. وقال علي بن عاصم لو وزن علم أبي حنيفة بعلم أهل زمانه رجح عليهم. وقال حفص بن غياث كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر لا يعيبه إلا جاهل. وروي عن أعمش أنه سئل عن مسألة فقال إنه إنما يرسل هذا النعمان بن ثابت الخزاز وأظنه بورك له في علمه. ده الأعمش ذكرنا ترجمته بعد الفجر وهو أيضا من طبقة أبي حنيفة. وقال جرير قال لي مغيرة جالس أبي حنيفة تفقه فإن إبراهيم نخيل لو كان حيا لجالسه. وقال ابن البركة أبو حنيفة أفقه الناس. قال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال الذهبي الإمام في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وفاته رحمه الله. قال الذهبي في العبر وقد روي أن المنصور سقاه السم فمات شهيدا. وقال هيثمي روى جماعة أنه رفع عليه قدح فيه سم ليشرب فامتنع وقال إني لا أعلم ما فيه ولا أعين على قتل نفسي فطرح ثم صب في فيه قهرا فمات. وقيل إن ذلك بحضرة المنصور وصح أنه لما أحس بالموت سجد فخرجت نفسه وهو ساجد. وقيل امتناع عن القضاء لا يجب للمنصور أن يقتله هذه القتلة الشنيعة وإن السبب في ذلك أن بعض أعداء أبي حنيفة دس إلى المنصور أن أبي حنيفة والذي أثار عليه إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي الخارج عليه البصرة فخاف خوفا شديدا ولم يقرر له قرار وأنه قواه بمال كثير فخشي المنصور من ميله إلى إبراهيم لأنه أعني أبا حنيفة كان وجيها ذا مال واسع من التجارة فطلبه لبغداد ولم يشتر على قتله بغير سبب فطلب منه القضاء مع علمه بأنه لا يقبله ليتوصل بذلك إلى قتله. واتفقوا على أنه رحمه الله مات سنة 150 عاش كم سنة 70 سنة برضو نحفظ السنة 150 ولد فيها الإمام الشافعي يعني أبو حنيفة مات سنة 150 وفي نفس السنة ولد الإمام الشافعي والإمام الشافعي مات سنة 204 عاش 54 سنة. يقول واتفقوا على أنه رحمه الله مات سنة 150 عن 70 سنة. قال كثيرون وكان موته في رجب وخيل شعبان وخيل نصف شوال ولم يخلف غير ولده حماد أو لم يخلف غير ولده حماد فرحمه الله رحمة واسعة. فانتهت ترجمة أبي حنيفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.